فأنا أستعمل هذا بجد فيه راحة لكن كأنها راحة موقفة، وكما قيل إلا ما دمت عليه قائمة. هل بيصير معي أحيانا بينسد مجرى التنفس تارة هيك تارة هيك أيوة. لا اثنين نادر جدا يعني، حتى لا أذكر أنه اثنين سدوا إلا هيك مرة وهيك مرة. الشاهد وكظاهرة واضحة بترسم فضلات لونها خليط بدم، مخاط خليط بدم. الأمر اللي بشعر فيه أنه في الأنف ما فيها الليونة، صار كأنه قطعة واحدة، بيتطلب مني تنظيف. بهالتنظيف بشعر فيه بشيء من الراحة. هذا ما له علاقة بقضية انسداد مجرى الأنف. نعم، لا أقول ما له علاقة من حيث يعني ما في ارتباط آني، بمعنى لما الفضلات هذه موجودة عندي مو معنى مزدود فوق. هذا هو يعني، أحيانا بيكون ما في فضلات ومزدود، والعكس بالعكس مسدود لكن ما فيه إيش فضلات، في فضلات مو مزدود وهكذا. الشاهد منذ أسبوع تقريبا ظهرت هذه الظاهرة، قطع يابسي هون تحت عيني تعيبها. لا هي قديمة يعني، صار لها يمكن سنتين أو أكثر. بشعر فيه في يعني شبه من حيث القساوة بهذا الذي هنا. أيوة. فأحببت أن أحكي لك يعني أنت أقربها في ارتباط وأنه ما في ارتباط. لا أي ما في. لا حتى بالنسبة للألف، في ثلاث قرنيات وجزاء عبارة عن مجزاء تحليمية في الألف، في اليمين وفي الشمال، ثلاث قرنيات في عقب بغربين نوعين للعقب، وفي بيسموه سمباثيك وفي بيسموه بارا في البتاتيك. هذول لما واحد فيهم بيشتغل في الأعصاب بدون سبحانه وتعالى بيشتغل، البارة سبحانه وتعالى ما بيشتغل. الله سبحانه وتعالى مرتبها مشان تزويد الأعصاب وتزويد الدم لهالمنطقة هاي بالذات، يكون بكميات منظمة، لأنه الإنسان بتنفس كل يوم في البثيقة الصخر مرة، فكل مرة بياخذ 500 سي سي هواء، فهاي كمية الهواء 500 سي سي في كل نفس اللي هو 16 مرة في الدقيقة، يعني 16 في في في شو اسمه 500 بيطلع حجم الهواء اللي بياخذه الإنسان في الدقيقة، مش ليل نهار في الدقيقة. هاي كمية الهواء وظيفة الأنف إنه يرطبها إذا كانت ساخنة يدفيها، يعني يبردها، وإذا كانت باردة يسخنها بحيث إنها تدخل للرئتين درجة حرارة الجسم اللي هي 37، يعني هذا مرطب ما شاء الله. ماشي. فعملية الأعصاب هاي عندك السمباثيك وبارا سمباثيك، لما واحد فيهم بيشتغل مشان يبرد مثلا أو يسخن الثاني ما يشتغلش. مرات شو بصير؟ بصير لخبطة، النهار بيجي يشتغل بيجي الثاني بيشتغل، فبحس البني آدم إنه مخاله سكر. مرات الثاني بيغلب فبتلاقي الثاني سكر، مخاله اثنين سكر. ماشي الحال؟ ماشي. فممكن يكون واحد من هذول. الشغل الثاني اللي تبع الانسداد يعني، ممكن يكون في زائدة رحمية موجودة جوا وهي اللي بتسكر هالشغله. الشغل الثالث ممكن يكون في بروز عظمة نما زيادة على الجذور وسكر هالمنطقة، فهذا بدنا نشوفه. أصلا بالنسبة للزائدة اللحمية، هل الزائدة اللحمية بتسد بصورة مستمرة ولا بتفتح وبتسكر؟ الزائدة اللحمية حسب حجمها، مرات تكون صغيرة صحيح. لما تأخذ نفس تعمل على شكل صمام، مرات تفتح، مرات لما ينفخ لبرا بتسكر، يعني هي نفسها تتحرك بحيث انها تعمل عمل صمام يعني باتجاه واحد. في ناس بتسكر الهواء اللي داخل لما يأخذ نفس، في ناس بالعكس بقول لك انا باخذ نفس كويس بس لما بتطلع بتعوي، ليش؟ انا بتعمل زي البال حسب طولها ومن وين طالع وين مدلي، عرفت كيف؟ فالفتحة التنفس اللي بدها من هون لو بصير انا باخذ نفس من هون بتسكر مجبور، لما الهواء اللي طالع من هون لابد يتفتح. أنا بظن هذا بالنسبة لشعوري الخاص ما في شيء من هذا لسببين اثنين. أولا لما بيكون هذا عمال شغال نفسي طبيعي جدا ونفسي طويل، وكذلك إخراجه سواء تنفسه أو إخراجه، مثلا باخذ نفس هذه عادي عندي منتظمة، بخلاف ما إذا كان إيش مسكر ساعة التسخير. هذا أولا. ثانيا كان في أنا معي من 30 سنة الزائد اللحمية، وفي عنا طبيب هناك اسمه فايز المط في دمشق، يعني استأصل ليها، ومن عجائب الطب بالنسبة لنا بدل ما يطلع من الأنف طلع من الحلق، مد الآلة هناك والصلاة طلع من الحلق. نحن بنستغرب الشيء طبعا، نعم. ومن بعد انا ما شعرت بهالشيء هذا، ولكن الشيء اللي لازمني من بعد هالعمليه التلذذ بالحك الانف، تلذذ مثل الاجرب يوم بتلذذ حساسية. هذا شيء كان مستمر معي الى ان صار معي هذا الشيء. مرات التهاب الجيوب برضه يعني بيكون أنت تفحص ما فيه شيء، التهاب الجيوب الهوائية موجودة هنا. أيوة بيكون أزمة. فيها فتحة كانت تطلع كلها فتحة تطلع الفراغ إذا بزيد الحديثة تتسرب تلاقيها مجمعة من الألف، لما تشيلها واحد يطلع في الدراسة ما فيه شيء. فإلا فتح الجيوب الصورة طبعا تبين من فيها لما طالع من الصورة فكيف تجيب الجيوب كلها مرات احنا زي بالك برضو نكون من دول كويس، مرات احنا متعمد بالسبب مشان الواحد يحكي كل اللي عنده عشان ما بشد علينا، لكن ما نجحت يا بس ما بتعرف عارف ولا ما نجحت لو واحد جرح ميزة تهجين. يعني احنا الحمد لله اللي مسلمين الحمد لله يعني بقدر مطالعاتنا راح عندنا شوية ثقافة، نسأل الله انه يجيبنا وإياك علما، عشان هيك واحد يحب زي ما تقول يحكي حتى مرات مش وجهة نظره. أقول لك أن هذا الشيء مش حرام، جاءني مختلف الجواب. أيوة مش هاد أكد قراءتك على بكتب يلا بسم الله. على التلفزيون هل هو حلال ولا حرام؟ أنا أردت أتوجه مع الأخ اللي لسه بيأكل من يده شمال. أنا أردت يوم نفس المسؤال أنت وضح لك أظن من آخر كلامي مع الدكتور لما شبهت التلفزيون والسجل وغيره بلسان الإنسان. أي نعم. فما يصح أن نقول التلفزيون حرام ولا يصح أن نقول التلفزيون حلال. أي نعم. أظن تمتني هذا الشيء كويس، وإنما الحكم بالنظر لما يعرف. فإن كان المعروض يفيد الناظرين فهو مفيد، والعكس والعكس بالعكس. هذا هو. الحمد لله. لأنه يعني يجب أن يكون كويس. كويس هذا. عاطل. أي نعم. عاطل. أي نعم. بس عندنا من فلسطين سخن. أهلا مرحبا. أي بلدة؟ الله نعذر. الله يفرج عن المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله.